الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن رابطة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: اشتق قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، عن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه أنه قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا الحديث معناه قريب من معنى الحديث السابق الذي مر معنا في الدرس الماضي. يقول وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه: أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبادرا له قبل أن يتكلم: جئت تسأل عن البر؟ هذه الصيغة صيغة استفهام تقرير، والتقدير أجئت تسأل عن البر، ففيه حرف استفهام محذوف تقديره أجئت تسأل عن البر، ولهذا قال: نعم. وهذه آية من آيات الله جل وعلا أعطاها نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث أطلعه على ما في قلب هذا السائل، ومعجزة له عليه الصلاة والسلام تدل على صدق نبوته ورسالته. واعلم أن علم الغيب الأصل أنه من خصائص الرب جل وعلا، هذا هو الأصل، ولهذا من ادعى علم الغيب فقد كفر. يقول الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فعلم الغيب مختص بالله جل وعلا، إلا أن الله تبارك وتعالى قد يفتح على بعض رسله بشيء من ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. حتى الأنبياء والرسل ليس لهم من علم الغيب شيء إلا ما أطلعهم الله جل وعلا عليه. ولأجل هذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في القرآن: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هذا وهو نبينا ورسولنا وأعظم الرسل وأفضلهم عليه الصلاة والسلام ليس له من علم الغيب شيء، فمن دونه من باب أولى، ولا شك من دونه من الرسل والأنبياء ومن دونه من الناس من باب أولى وأولى، أنهم ليس لهم من الأمر شيء. وعلى هذا فما يزعمه الكهنة والعرافون والسحرة من ادعاء علم الغيب كله كذب ودجل، وكله من تسويل الشيطان ومن تزيين الجن لهم، كله كذب ودجل. وعليه يجب على المسلم أن يحفظ دينه وألا يذهب إلى مثل هؤلاء. قال: أجئت تسأل عن البر؟ قال: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك. استفت أي أطلب الفتوى، والفتوى هي الإخبار عن حكم شرعي. هذه هي الفتوى. فيستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. يستفتونك أي يطلبون معرفة الحكم الشرعي في هذه القضية. فقوله استفت قلبك يعني اطلب الفتوى من قلبك، أي اطلب معرفة الحكم الشرعي من قلبك. وهذا يدل على أن قلب هذا الصحابي يدله على معرفة البر من الإثم، وإلا ما أحال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا عام في جميع الناس؟ هل يقال لكل شخص استفت قلبك في معرفته هل هذا بر أو هذا إثم؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بذلك، فقال استفت قلبك لما علمه عنه صلى الله عليه وسلم من سلامة قلبه، لأن هذا إنما هو في حق من سلم قلبه من الشهوات والشبهات وألهم الصواب، لا لكل من هب ودب. لأن قلب المؤمن الكامل فيه نور من الله جل وعلا، والبر والحق له نور، فإذا ورد نور الحق والبر على نور القلب امتدد النوران فاطمأن وانشرح واستراح. وإذا ورد على قلب المؤمن الكامل الإيمان الإثم وهو ظلمة، إذا وردت ظلمة الإثم على نور قلب المؤمن اضطرب فلم يسكن. من هنا يعرف المؤمن الكامل الإيمان، يعرف هل هذا بر أو هذا إثم، بواسطة ماذا؟ بواسطة قلبه. ولكن كما قلت لكم هذا ليس عاما لكل أحد، وإنما هو خاص بهذا الصحابي وكذلك من كان مثله ممن استقام قلبه على شرع الله، ممن كان له قلب سليم مستقيم على شرع الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا يهبه نورا كما قال سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن الإيمان الكامل له نور يستطيع المؤمن أن يفرق به بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يجعل لكم فرقانا أي ما تفرقون به بين الحق والباطل بين البر والإثم. هذا إنما هو في قلب المؤمن كامل الإيمان. استفت قلبك أي أطلب الفتوى من قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس. اطمأنت إليه النفس أي سكنت وارتاحت. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وقال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فلا تصلي هكذا صلاة توالي فيها بين الأركان من غير استقرار ولا اطمئنان. ما اطمأنت إليه النفس أي سكنت وارتاحت، قلنا، وذلك بسبب امتزاج نور قلب المؤمن الكامل الإيمان مع نور الحق والبر. واطمأن إليه القلب وهو توكيد بمعناه. والإثم ما حاك في النفس، حاك أي تردد، ومنه الحك، حك الشيء يكون فيه تردد. ما حاك في النفس يعني تردد فيها واضطرب في النفس وتردد في الصدر، هذا هو الإثم. وتردد في الصدر بمعنى حاك في النفس، فهي من باب التوحيد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذه وصية لمن كان قلبه سليما كهذا الصحابي، فيقول له: اعتمد ما يدلك عليه قلبك ولو كان الناس يقولون بخلاف ذلك. لأن الناس ليسوا عمدة وليسوا عبرة في معرفة الحكم الشرعي، في معرفة البر من الإثم. فكم من أمور مخالفة للشرع هي منتشرة عند الناس ومسلمة عند الناس. فالناس ليسوا عبرة في معرفة الأحكام الشرعية. إذن يرجع إلى قلبه ولا يعتمد على كلام الناس وإن أفتوه بذلك. ولا بد أن ينتبه لهذا، وهو أن هذا ليس عاما لكل أحد، وإنما هو لمن استقام قلبه على طاعة الله جل وعلا. فهذا هو الذي تسكن نفسه للخير والبر، فيستفيد من هذا السكون معرفة الحق من الباطل. وإلا فإن بعض الناس إذا انقلبت فطرهم ونفوسهم فإنها على العكس من ذلك تماما، تجدها تسكن للإثم والمعصية والفجور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما قال الله جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بذات الصدور. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. انظر كيف تنقلب الموازين، يرى سوء أعماله حسنة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه مشكلة، لا سيما أهل البدع. أهل البدع والخرافات هم الذين يتقربون إلى الله جل وعلا بما لم يشرع، فتجد نفوسهم تستريح وتطمئن للمعصية، وهذه مشكلة، هذه مشكلة عظيمة. لأنهم يتقربون إلى الله جل وعلا ويتعبدون له بالمعصية وبالمخالفة، وهذا يصعب الإقلاع عنها والاعتراف بها والندم عليها والإقلاع عنها يصعب. لأجل هذا كانت البدعة أخطر من مطلق المعصية، ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فأمرها خطير، لكن صاحب المعصية كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك يعرف أنه عاصي ويعرف أنه مخطئ ويؤمل ويرجو أنه يتوب ويستغفر، هذا أمره هين. لكن الذي يتقرب إلى الله جل وعلا بالمعصية أمره أخطر، لأنه لا يرجى أن يقلع عن هذه، بل كلما يزداد في ذلك. وأما صاحب القلب السليم فإنه يطمئن للخير والبر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستريح ويطمئن إذا دخل في الصلاة، وقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، عليه الصلاة والسلام، حتى كان يقوم الليل يصلي حتى تتفطر قدمه، تتشقق. وما هذا إلا لأنه استراح وطابت نفسه وقرت عينه ولذت نفسه بذلك، مع أن الله جل وعلا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان يصوم عليه الصلاة والسلام، يواصل الصيام، يصوم اليومين والثلاث والأربع ولا يفطر بينها أبدا، ولكن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. أما غيره فلا يجوز لهم الوصال إلا إلى السحر، إذا أراد الشخص أن يواصل فله أن يواصل إلى السحر ثم لابد أن يفطر. لكنه عليه الصلاة والسلام كان يواصل الصيام، يواصل الصيام، ولما سئل عن ذلك قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. وهل يطعمه بأكل وشرب حسي، ولا أنه يستغني بغذاء القلب عن هذا الأكل والشرب؟ الثاني، لأنه لو كان يأكل ويشرب ما كان صائما، ولكنه لأنه يطمئن وتنشرح نفسه وتطيب نفسه لهذه الطاعة كان ينسى وينشغل بذكر الله جل وعلا وطاعته والتقرب إليه، ينسى ويلتهي وينشغل عن هذا الأكل والشرب. وهذا واقع وحاصل، فإن الإنسان إذا كان في فرحة عظيمة فإنه ما يفضى إلى هذه الأمور. وفي هذا يقول الله جل وعلا في الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فإنها أي الصلاة لكبيرة أي شاقة عظيمة إلا على الخاشعين. فالخاشعون عندهم هينة وسهلة ولينة، وغيرهم يرونها كالجبل الذي يوضع على الرأس، ما يصدق الشخص إذا دخل في الصلاة أن يخرج منها كأنه يريد أن يضع جبلا من على رأسه. فإذا علم هذا فليعلم أن ما يدعيه بعض أهل البدع والخرافات من الصوفية ونحوهم من أنهم يستطيعون أن يعرفوا شرع الله جل وعلا بواسطة قلوبهم أن هذا باطل، هذا باطل لا يمكن أبدا، لا سيما لمن كان بعيدا عن شرع الله جل وعلا. فهذا من خصائص هذا الصحابي، وكذلك كل من نور الله قلبه، وذلك بالاستقامة على شرعه جل وعلا. لأن التشريع في الدين، التشريع في الدين هذا من خصائص رب العالمين. ولهذا يقول الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فجعل تشريع الدين لا بد فيه من إذن من الله جل وعلا، وأن من شرع شيئا بدون إذنه جل وعلا فإنه شريك لله جل وعلا، جعل نفسه شريكا له تبارك وتعالى، فلا يصح هذا. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.